السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المقطع هو المقطع الأخير من الجزء الثاني من سور من أجزاء القرآن، وهو الجزء الثاني من سورة البقرة، وفي المجلس القادم بإذن الله تعالى نبدأ الجزء الثالث. لما حصل أن بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يبعث ملكا، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان هناك احتجاج ومعارضة، كيف يكون طالوت ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فبين لهم النبي الكريم بأن الله تعالى اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وبين بأن الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء، ولكنهم بقوا على عنادهم وإصرارهم حتى أرسل الله جل وعلا لهم هذا التابوت. قال: وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، وهو صندوق من خشب عظيم تحمله الملائكة، وهذا التابوت فيه سكينة، كما قال نبيهم قال: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. سكينة مشتملة على ما في هذا الصندوق من كلام الله عز وجل و من الآثار التي خلفها موسى وهارون. فلما رأوا هذا التابوت وما فيه من السكينة والآيات وما فيه أيضا من العلامات رضوا بطالوت أن يكون ملكا. هنا سار طالوت بهؤلاء القوم لمقاتلة جالوت الوثني الذي جمع جيشا عرمرما عظيما وجاء بحده وحديده وبقضه وقضيضه. فلما فصل طالوت بالجنود والفصل هو المفارق مثل ما في قول الله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما يعني الفراق. فلما فصل طالوت بالجنود يعني انفصل عن المدينة وفارق المدينة وسار بجنوده أراد أن يختبر جنوده لأن الله تعالى أرسل طالوت ملكا عليهم وذلك لما فيه من صفات القيادة وآتاه الله عز وجل بسطة في العلم قبل الجسم، فالعلم أهم من الجسم، والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المصير الثاني أو كما قال الأول. والمعنى بأن طالوت أراد أن يختبر هؤلاء الجند، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهلية طالوت الذي اختاره الله عز وجل ليكون ملكا عليه. وهذه طبيعة القائد، إذا أراد أن يخوض معركة اختبر جنوده حتى يرى الصادق منهم من الكاذب والشجاع من الجبان والمقبل من المدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما ذهب لاعتراض عير قريش لم يرد قتالا صلى الله عليه وسلم، لكن فرض عليه القتال فرضا، هو ما أراد القتال وإنما أراد استرداد بعض ما سلبته قريش من الصحابة الكرام، لكن كانت هناك مواجهة لا خيار للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام يسأل أصحابه ويستشيرهم، فقام أبو بكر فقال رأيه المعروف فسكت النبي عليه الصلاة والسلام أو أجلسه، ثم كرر النبي عليه الصلاة والسلام الكلام فقام عمر فأجلسه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأوس فقال كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تقصدنا نحن يا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر هؤلاء الصحابة الثل القليل، فقال امضي يا رسول الله فوالله إنا معك، لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لكنا معك، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فإنا معك مقاتلون. فهذه القيادة التي كان عليها طالوت عليه السلام وكان عليها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ولذلك أراد أن يختبر جنوده فقال إن الله مبتليكم بنهر مختبركم يعني، فمن شرب منه فليس مني، يعني ليس على هدي ولا على طريقتي وليس من أتباعي، ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده ليبل حلقه. والغرفة تكون بيد واحدة فقط، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وهذا دليل على أن شرب الماء يسمى طعاما، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم، قال طعامه طعم وشفاء سقم، قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وغرفة فيها قراءتان، غرفة وغرفة، والغرف يكون باليد، قال إلا من اغترف غرفة بيده. ثم ماذا كان نتيجة هذا الامتحان؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، سبحان الله العظيم. على عادة هؤلاء القوم في مناكفة أنبيائهم وفي مناكفة صالحيهم ها؟ ولذلك شربوا منه إلا قليلا منهم. فانكشف لدى طالوت بأن هذا الجيش أكثره مرجف، أكثره من المرجفين، من الخوارين، من الذين ربما إذا واجه فيهم العدو انهزم هزيمة النكراء. ولذلك طردهم طالوت وما أذن لهم باتباعه وما أذن لهم بالمضي معه، ولذلك قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهذا يدلنا على قاعدة معروفة عند أهل العلم بأن الحق في الغالب في جانب القلة، وهي ليست قاعدة مضطردة على كل حال، لكن هذا هو الغالب كما سيأتي أيضا ذكره بعد قليل. فشربوا منه إلا قليلا منهم، امتحان واختبار، عرضوا كما يعرض الذهب على النار أو الحديد على النار أو المعدن على النار فيظهر الذهب الخالص من المغشوش. ولذلك قيل بأنه ما صفى مع طالوت إلا عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، كما جاء في حديث البراء كنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحدث بأن من خرج مع طالوت على عدة من خرج من أهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبضعة عشر، قيل 13 و300، قيل 14 و300. لاحظ هذا العدد القليل، لكن الواحد منهم عن أمة. ثم قال جل وعلا فلما جاوزه، والضمير يعود في الضمير في جاوزه يعود إلى النهر، اجتاز النهر، وهو والذين آمنوا معه، هو يعني طالوت والذين آمنوا معه ممن لم يشربوا من هذا النهر إلا من أخذ غرفة بيده، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه الثلة المؤمنة القليلة لما جاوزوا النهر وأصبحوا في مواجهة العدو رأوا شيئا عظيما ما خطر لهم ببال، رأوا بجالوت الوثني هذا أتى بجيش عرمرم سد الأفق، أتى بعدة وعتاد، وأتى بقضه وقضيضه، وبجيف يزحف جرار عرمرم، فلما رأوه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأن القاعدة المتقررة أن الكثرة تغلب الشجاعة، هذا عدد كبير، هذا كأنك تدخل بحر غطمطم، كيف تنجو من هذا الجيش؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، من هذه الثلة المؤمنة التي نجت بعد الاختبار، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون ماذا؟ معناها يعتقدون، ها؟ كما في قول الله جل وعلا كما في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنهم ملاقوا الله. لا الآية الأخرى، ها؟ لا في غير هذه الآية، ها من يذكرنا؟ لا لا لا، ها لا لا غير هذه الآية، نحن الآن هذه الآية هي ترددونها. طيب ستأتي إن شاء الله، ها وظنوا أنهم واقع، هذه أحد معاني. عموما الظن في القرآن يأتي على معاني، منها اليقين، في الغالب أنه يأتي اليقين، يأتي اليقين. عموما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الجميع يظن بأنه ملاق الله، فما يكون معنى الكلام؟ هناك وجهان لأهل العلم في تفسير هذه الآية. قيل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله في حال استشهادهم، لأنه غلب على ظنهم أنهم سيموتون في مقاتلة هذا العدو الكبير. ولذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني معتقدون اعتقادا جازما أنهم سيستشهدون في هذه المعركة. والقول وجه الثاني، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ملاقوا الله يعني في الجنة يوم القيامة بسبب إيمانهم، وقيل بأن هذا القول صدر عن علمائهم، صدر عن علمائهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ولذلك قالوا كم من فئة، وهذا لا شك أن فيه من التشجيع ومن التحفيز ومن الثبات الشيء العظيم. فهنا بينوا لهم بأن الكثرة لا تعني شيء أمام قوة الله عز وجل، لا تعني شيء أمام قوة الله عز وجل. ولذلك قالوا كم من فئة قليلة، الفئة هي الطائفة القليلة، وفيها قراءتان، فئة وفيه، فئة وفيه، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إذن الله الكوني القدري، إذن الله الكوني القدري. ومن الدلائل على ذلك ما حصل في معركة بدر، فالصحابة رضي الله عنهم 12,300 أمام 1,000، وهؤلاء 1,000 أتوا للقتال، والصحابة لم يخرجوا للقتال، وكان معهم سيوفهم العادية هذه. أما أولئك فكانوا على استعداد كامل يعني لدخول المعركة، لدخول المعركة. ولذلك يقول جل وعلا على لسان هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الله جل وعلا مع الصابرين، وهذه معية خاصة. والمعية كما لا يخفى عليكم على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي مع جميع خلقه سبحانه وتعالى، معية العلم والسمع والبصر وبقية ما ذكره العلماء. وأما المعية الخاصة فهي معية النصر والتعيد، النصر. قال جل وعلا في لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية إيش؟ خاصة. هذه معية خاصة. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. كما أن الله تعالى يحب الصابرين فهو معهم سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده، خلاص أصبحوا الآن في المواجهة البروز. ولذلك المعارك قديما كان فيها يتقدمها مبارزة، يخرج من كل فريق بطل من أبطال من أبطالهم يبارز الآخر، يبارز الآخر، وبعد ذلك تبدأ المعركة. برزوا يعني ظهروا، أصبحوا الآن في ساحة المعركة. وقال ولما برزوا لجالوت، وجالوت هذا هو الملك الوثني الذي أراد طالوت مقاتلته بسبب أنه كان يعني يسعى في الأرض فسادا ويقتل بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويقتل ولدانهم. ولذلك قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانظر إلى دعاء هؤلاء المؤمنين، وأن هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، عدم الاستغناء عن ربهم جل وعلا طرفة عين. فالموقف موقف عظيم ومواجهة، ولذلك احتاجوا إلى تأييد الله عز وجل. قالوا ربنا أفرغ علينا صبر، وكأن نفوسهم وقلوبهم تحتاج إلى هذا الصبر، وأن يفرغ عليهم وأن يصب عليه. أفرغ، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا عن الهزيمة، عن الهزيمة. قال ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم. فهم تجردوا من حولهم ومن قوتهم ولجأوا إلى الله عز وجل، وماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. الله أكبر، هزموهم بإذن الله. هذه الفئة القليلة الثلة المؤمنة هزمت جيشا عرمرما لا قبل لمثل هذا العدد به، لكن الله عز وجل كان معهم، دعوا الله ولجأوا إليه، فكان الرب جل وعلا هو نصيره. فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معاركه ربنا جل وعلا يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا فيه تنبيه على أن المؤمن يجب عليه دائما أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل، وأن لا يقول هذا بقوتي أو بذكائي أو بعلمي. فانظر إلى هذا العدد الكبير وإلى هذا الملك الجبار الذي هو جالوت الوثني، الذي ما كان أحد يقف أمامه، كيف أن الله تعالى هزمه بهذه الفئة القليلة. ولنا في قصة أصحاب الفيل أيضا عبرة، عبرة الحبشي الذي جاء بالفيلة وجاء بجيش عظيم، وكان يسحق كل من يقف في طريقه من قبائل العرب، من قبائل العرب. لكن لما وصل عند الكعبة أرسل الله عز وجل عليه جنودا من جنوده، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف، أصبح مثل ذاك العشب الذي ييبس ثم يتناثر، ها، مأكول. المقصود بأن الإنسان يجب عليه دائما أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل. ثم في هذه اللحظات برزت بطولات فردية تمثلت في نبي الله داود قبل أن يبعثه الله عز وجل. من الذي قتل جالوت؟ داود عليه السلام. وداود هو في هذه المعركة كان جنديا عاديا من جنود طالوت، فقام بقتل جالوت، وكان داود قد آتاه الله عز وجل، آتاه بسط في الجسم، ولذلك قال جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فهنا انتقل الملك إلى من؟ إلى داود من بعد طالوت. وكل ما يذكر في كتب التفسير من أن طالوت حسده ومن أن طالوت هام على وجهه في الأرض، فهذا كله من الإسرائيليات التي تتنافى مع قواعد القرآن. ولذلك انتقل الملك من طالوت إلى جالوت، من طالوت إلى داود، وزاد الله تعالى داود نعمة أخرى، وهي نعمة النبوة. ولذلك ليس هناك نبي ملك إلا داود وسليمان، آتاهم الله عز وجل الملك والنبوة، آتاهم الله الملك والنبوة. طبعا هذا فيما يذكر في كتاب الله مما ورد، أما مما لم يرد فالله أعلم، قد يكون هناك أنبياء جعلهم الله جل وعلا أيضا ملوكا. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام وهو يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة، قال موسى عليه السلام وهو يذكر بني إسرائيل: واذكروا إيش؟ إذ جعل فيكم ملوكا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. والمقصود بأن داود آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طبعا قصة داود ستأتي معنا إن شاء الله في محلها، كيف أن الله تعالى علمه صناعة الدروع وزردها، سيأتي إن شاء الله. وأن الله تعالى يسر لداود قراءة القرآن، يعني الزبور، فكان يقرأ القرآن وخيله تسرج، يعني يقرأه، يسر الله عليه قراءة القرآن، يأمر غلمانه بأن يسرج الخيل فيقرأ الزبور كاملا كما في الحديث الصحيح. وأيضا داود صيامه أفضل الصيام وقيامه أفضل القيام، سيأتي إن شاء الله في محله. قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم ذكر الله جل وعلا سنة المدافعة، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه الآية تشير إلى سنة كونية قدرية، وهي سنة المدافعة. ما معنى سنة المدافعة؟ أن الله تعالى يدفع أهل الشر، يدفعهم بهذا مثل هذا النوع من المواجهة والقتال. فانظر إلى جالوت كيف أفسد في الأرض وكيف استباح الدماء واستباح الأعراض، سلط الله عليه طالوت مع ثلة مؤمنة قليلة فهزموهم بإذن الله. ولذلك سنة المدافعة هذه من سنن الله الكونية في كل شيء أبدا، حتى في عالم الحيوان تجد سنة المدافعة موجودة، في جنس الإنسان تجد سنة المدافعة هذه موجود. فما تسلط متسلط إلا دفع الله تعالى شره عن الناس، وما أفسد أحد في الأرض إلا سلط الله عز وجل عليه من يدفع شره عن الناس. قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تذكرون فيما سبق ذكرنا بأن ذكر القصص في القرآن من أحد أسبابها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك فاقصص القصص. عموما ذكرنا مجموعة من الفوائد، وقلنا من جملتها ماذا؟ من جملتها تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فقص الله عز وجل عليه هذه القصص السابقة وتلاها عليه: تلك آيات الله نتلوها عليك، يعني نقرأها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين، أكدها بقوله وإنك، وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من المرسلين، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لما تعرض له أنبياء الله من قبله، لكن الله تعالى ثبته وسلاه أيضا بما سبق من أحوال من سبق من الأنبياء والمرسلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.